إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 12:15. أيها الإخوة المؤمنون، الآن تسعدون بهذه الأمسية من تقديم وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدي نجم الدين الأصفهاني بقرية قرقشندة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إذا كان رمضان قد انتهى فإن رب الشهور والأعوام لا ينتهي، فإنه حي لا يموت، قيوم لا ينام. فما أجمل أن يداوم الإنسان على الطاعة، فمن البركة والفضل والقرب من الله عز وجل أن يداوم الإنسان على الطاعة وأن يبقى في حاله مع الله، يمشي على نهج الصالحين. ومن نهج الصالحين قيام الليل، قال ربنا تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الحسن: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به من قيام الليل. وقال الفضيل: إذ لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك محروم، قد كثرت خطيئتك. وقال سفيان الثوري: عليك بقلة الطعام تملك سهر الليل. إخوة الإيمان، القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر منها قلبي ووجداني. إخوة الإيمان، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله

شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإن ربك والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد سيدي نجم الدين الأصفهاني بقرية قرقشندة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لمن قام وصلى ركعتين بالليل والناس نيام. قال الأسود بن يزيد: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، وإذا كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا قيام الليل. إخوة الإيمان، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نبقى الآن مع كلمة فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حفظ الله من علماء الأزهر والأوقاف. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رفع السماء وبناها، والأرض وطحاها، والبحار فأجراها، والجبال فأرساها، والنفوس فسواها، فجعل الفلاح لمن زكاها، والخيبة لمن دساها، أهلك ثمودا بطغواها، ولم يخش عقباها، وصلى على خير خلقه طه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ولا ند له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال عز من قائل: عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. وأشهد أن سائدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله خير نبي وأعظم رسول، نبي أعطاه الله تبارك وتعالى من صفاته فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو ماء البحار بجمعه كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو روض النبي تفجرت أنوارها للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم فانتفعوا. من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، أرزاق وأقوات، آباء وأمهات، وآيات بعد آيات. إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ليل داج ونهار ساج، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فقاموا، أم تركوا هناك فناموا. إن لله دينا أرسل له رسولا، طوبى لمن آمن به فهداه، وويل لمن خالفه فعصاه. أيها العباد، أين ثمود وعاد؟ أين المريض والعواد؟ أين الآباء والأجداد؟ أين الفراعنة الشداد؟ أين من طغى وبغى وقال أنا ربكم الأعلى؟ طحنهم الثرى بكلكله، ومزقهم بتطاوله، فتلك بيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا، بل هو الله الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود. آيات وعبر. والقرآن الكريم دستور أمة متقدمة، أمة لها فكر لها منهج، أنزل الله القرآن على نبيه، وهو أعظم كتاب على أفضل رسول لأفضل أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لو حكموا القرآن بينهم واتخذوه دستورا في حياتهم، في بيوتهم، في أعمالهم، في طرقاتهم، لكانوا قادة وسادة، لكنا قادة كما كنا على عهد رسول الله. وقد ذكر القرآن الكريم قصص السابقين وقال لنبيه: لقد كان في قصصهم عبرة. عبرة لمن؟ عبرة لمن يعتبر، وذكرى لمن كان في قلبه إيمان، لمن ألقى السمع وهو شهيد. جاء النبي بالقرآن ليخرج أمة من العدم، أمة كانوا يعبدون الشجر فصاروا عبادا لرب البشر. قالوا: يا محمد، جئتنا بكتاب لا علم لنا به، ولن نؤمن به، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي ولا بمحمد. وهذا القرآن جاءك من قبل ربك كما تزعم، فربك ابن من؟ انسب لنا ربك. فنزل القرآن بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قالوا: يا محمد، نعبد ربك عاما وتعبد آلهتنا عاما. فنزل القرآن بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. سبحان الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد. طالما القضية قضية عقيدة، لكم دينكم ولي دين. وأبو بكر يقول: لو فقد مني قيد بعير، أي ما يربط به البعير، لوجدته في كتاب الله. اقرأوا قول الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. عباد الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل مصر أمنا وأمانا وسلما وسلاما، اجعلها سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغ نبيك منا السلام. آمين آمين. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حرز الله من علماء الأزهر والأوقاف، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من مسجد سيدي نجم الدين الأصفهاني بقرية قرقشندة بمركز توخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، قيام الليل دأب الصالحين. قال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الهوى ومن أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا يا رب. الله أكبر عبدتي وعتالي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر جل في عليائه وله القداسة مقصدي ومرادي. الله أكبر عدتي ثم الصلاة على الحبيب الهادي. الله أكبر جل في عليائه وله القداسة مقصدي ومرادي. رباه إني قد أتيتك ضارعا أدعوك ربي أعطني رفعاني. عفوك ورضاك يا رب. سبحان من رفع السماء من غير أعمدة لها أسماء والأرض أرساها وما فوق الثرى كي لا تميد بأهلها البطحاء. سبحان من رفع السماء من غير الصحاء نصب الجبال نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء. نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير جل القدير جل القدير وما له شركاء. نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء. ليبين الإبداع في تصويره ويقر في الأرحام كيف يشاء. خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء ليبين الإهداء في تصويره ويقر في الأرحام كيف يشاء. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات الدينية من فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد سيدي نجم الدين الأصفهاني بقرية قرقشندة بمركز طوف بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وإذا كان رمضان قد انتهى فإن رب الشهور والأعوام لا ينتهي، فهو حي لا يموت قيوم لا ينام، فتزود أخي المؤمن إلى الدار الآخرة، تزود من الذكر والتسبيح وقيام الليل وكل الطاعات. روى بعض الحكماء أنه قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. إخوة الإيمان، أدعو الله عز وجل أن يرزقنا قيام الليل. في الختام لكم تحيات مهندس صوت محمد أنور حمودة، وتحيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.